حدثني أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال إن لم أكن سمعته من شعيب بن صفوان قال فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال ضرى بختنصر أسدين فألقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب فأوحى الله عز وجل إلى إرميا وهو بالشام أن أعدل طعاما وشرابا لدانيال فقال يا رب أنا بأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق فأوحى الله عز وجل إليه أن أعدد ما أمرناك فإنا سنرسل إليك من يحملك ويحمل ما أعددت ففعل فأرسل الله تبارك وتعالى من حمله وحمل ما أعد حتى وقف على رأس الجب فقال دانيال من هذا قال أنا إرميا قال ما جاء بك قال أرسلني إليك ربك قال وقد ذكرني قال نعم فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن عمرو قال قال عنبسة بن سعيد دخلت على عمر بن عبد العزيز أودعه فلما ودعته وانصرفت نادى يا عنبسة مرتين فأقبلت عليه فقال أكثر من ذكر الموت فإنك لا تكون في واسع من الأمر إلا ضيقه عليك ولا تكون في ضيق من الأمر إلا وسعه عليك. حدثني أبو سعيد المديني قال حدثني ذؤيب بن عمامة قال حدثني محمد بن معن عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز أن أباه كان يقول إذا كنت من الدنيا فيما يسوءك فاذكر الموت فإنه يسهل عليك. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن أبيه قال سمعت مسلمة ابن عبد الملك يقول إن أقل الناس هما في الآخرة أقلهم في الدنيا. حدثني أبو الحسن الباهلي عن عارم بن الفضل قال قلت لزهير البابي كيف أصبحت يا أبا عبد الرحمن؟ قال أصبحت بعدك في مسير إلى الآخرة منتقلا عن الدنيا بشدتها ورخائها. قال أبو الحسن وكان به فتق ونفس وذهب بصره فقال هي الدنيا فلتفعل بنا ما شاءت. حدثنا أبو بكر القرشي عن عبد الملك بن سعيد بن ثوبان قال دخلت على زهير البابي لما ذهب بصره أعوده فجعلت أتوجع له فقال هون عليك فما يسرني رجوعهما بفلسين. حدثني أيوب بن معمر قال حاصر هارون أمير المؤمنين حصنا فإذا سهم قد جاء ليس له نصل حتى وقع بين يديه مكتوب عليه إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد أكتب عليه وردوه عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. قال فافتتح الحصن بعد ذلك بيومين أو ثلاثة فكان الرجل صاحب السهم ممن تخلص وكان مأسورا محبوسا فيه سنتين. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن هذين البيتين عسى فرج يكون عسى نعلل أنفسا بعسى وأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. حدثني محمد بن الحسين قال رأيت مجنونا قد ألجأه الصبيان إلى مسجد فجاء فقعد في زاوية فتفرقوا عنه فقام وهو يقول إذا تضايق أمر فانتظر فرجا فأصعب الأمر أدناه من الفرج. حدثني الحسين بن عبد الرحمن أن وزيرا لملك نفاه الملك لموجدة وجدها عليه فاغتم لذلك غما شديدا فبينما هو ذات ليلة في مسير له إذ أنشده رجل كان معه حيث يقول أحسن الظن برب عودك حسنا أمسي وسوى أودك إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. قال فسري عنه وأمر له بعشرة آلاف درهم. حدثني محمد بن أبي رجاء مولى بني هاشم قال أصابني غم شديد لأمر كنت فيه، فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه فإذا رقعة مكتوبة فنظرت فيها فإذا فيها مكتوب: يا صاحب الهم إن الهم منقطع لا تيأسن كأن قد فرج الله. قال فذهب عني ما كنت أجد من الغم ولم ألبث أن فرج الله. حدثني أبو بكر الثقفي قال قال رجل أصابني هم ضقت به ذرعا فنمت فرأيت في منامي كأن قائلا يقول لي: كن للمكاره بالعزاء مقطعا فلعل يوما لا ترى ما تكره، ولربما ابتسم الوقور من الأذى وضميره من حره يتأوه. قال فحفظت الشعر وانتبهت وأنا أردده فلم ألبث أن فرج الله عني ما كنت فيه. حدثنا محمد بن الحجاج الضبي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت امرأة تغشاها وتتمثل بهذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة: ما هذا البيت الذي أسمعه منك؟ قالت: شهدت عروسا لنا تجلى إذ دخلت مغتسلا لها وعليها وشاح فوضعت الوشاح فجاءت الحداءة فأبصرت حمرته فأخذته ففقدوا الوشاح فاتهموني ففتشوني حتى فتشوا قبلي فدعوت الله أن يبرئني ببراءتي فجاءت الحداءة بالوشاح حتى ألقته بينهم. أنشدني أحمد بن يحيى الأزدي قوله: مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر بعده يسر والدهر لا يبقى على حالة والأمر يأتي بعده الأمر والكره تفنيه الليالي التي يفنى عليها الخير والشر وكيف يبقى حال من حاله يسرع فيها اليوم والشهر. أنشدني محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما بها الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغفى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. قال أبو بكر: وأنشدني رجل من قريش حيث يقول: ألم تر أن ربك ليس تحصى أياديه الحديثة والقديمة تسل عن الهموم فليس شيء يقيم وما همومك بالمقيمة لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. قال أبو بكر عبد الله: وسمعت محمودا الوراق ينشد يمثل ذو العقل في نفسه مصيبته قبل أن تنزل فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا رأى الهم يفضي إلى آخر فصير آخره أولا وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا فإن بدهته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا ولو قدم الحزم في أمره لعلمه الصبر حسن البلاء. حدثني خالد بن يزيد الأزدي قال حدثني عبد الله بن يعقوب ابن داود قال قال أبي: حبسني المهدي في بئر وبنيت عليه قبة فمكثت فيها 15 حجة حتى مضى صدر من خلافة الرشيد وكان يدلى إلي كل يوم رغيف وكوز من ماء وأوذن بأوقات الصلاة فلما كان في رأس عشرة ذي الحجة أتاني آت في منامي فقال: حنى على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبيت حوله عمم. قال فحمدت الله وقلت: أتى الفرج. فمكثت حولا لا أرى شيئا فلما كان في رأس الحول أتاني ذلك الآتي فقال لي: عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. قال فمكثت حولا لا أرى شيئا ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. قال: فلما أصبحت نوديت، فظننت أني أؤذن بالصلاة، فدلي إلي حبل أسود وقيل لي أشدد به وسطك، ففعلت فأخرجوني، فلما قابلت الضوء غشي بصري فانطلقوا بي، فأدخلت على الرشيد، فقيل لي سلم على أمير المؤمنين، فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، المهدي؟ قال: لست به. قلت: السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، الهادي؟ فقال: ولست به. قلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال: الرشيد. قلت: الرشيد. قال: يا يعقوب، يا يعقوب بن داود، يا يعقوب ابن داود، والله ما شفع فيك أحد غير أني حملت إلي صبية لي على عنقي، غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي، فذكرت حملك إياي على عنقك، فرثيت لك من المحل الذي كنت فيه فأخرجتك. قال: فأكرمني وقرب مجلسي، ثم قال لي: إن يحيى بن خالد يتنكر لي كأنه خاف أن أغلب على أمير المؤمنين دونه، فخفته فاستأذنت للحج فأذن لي، فلم يزل مقيما بمكة حتى مات فيها، حتى مات بها. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: كتب بكر بن المعتمر إلى أبي العتاهية من السجن يشكو إليه طول الحبس وشدة الغم، فكتب إليه: هي الأيام والغير، وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فأين الله والقدر، فأين الله والقدر. قال أبو بكر: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي بما كان فيها من عناء ومن خفض، فهونك لا تحفل مساءة عارض ولا فرحة سرت فكلتاهما تمضي. وأنشدني الحسين بن عبد الرحمن أيضا: لعمري بني اللذين أراهما جزوعين، إن الشيخ غير جزوعي، إذا ما الليالي أقبلت بإساءة رجونا بأن تأتي بحسن صنيع. حدثني سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني سليمان بن زياد قال: كان عمر بن هبيرة واليا على العراق والله يزيد بن عبد الملك، فلما مات يزيد بن عبد الملك واستخلف هشام، قال عمر بن هبيرة: يولي هشام العراق أحد الرجلين، سعيدا الحرشي أو خالد ابن عبد الله القسري، فإن ولى ابن النصرانية خالدا فهو البلاء، فولى هشام خالدا العراق، فدخل واسطا وقد أوذن عمر بن هبيرة بالصلاة وهو يتهيأ وقد اعتم والمرآة في يده يسوي عمته، إذ قيل له: هذا خالد قد دخل. فقال عمر بن هبيرة: هكذا تقوم الساعة، تأتي بغتة. فقدم خالد فأخذ عمر بن هبيرة فقيده، فأخذ عمر ابن هبيرة فقيده وألبسه مدرعة من صوف، فقال لخالد: بئس ما سننت على أهل العراق، أما تخاف أن يؤذن فيك بمثل هذا؟ حدثني سليمان قال: حدثني قران ابن تمام السدي عن أبي بكر بن عياش قال: لما صنع خالد به ما صنع، ذهب يتقلب وهو في الحديد فتكشف، فكأنما ثم صوفه، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال من حضره: ما أخلقه سيفرج عنه سريعا. حدثني سليمان قال سليمان بن زياد: فجاء موالي لعمر بن هبيرة فاكتروا دارا إلى جانب الحبس، ثم نقبوا سربا منها إلى الحبس، واكتروا دارا إلى جانب حائط سور مدينة واسط، فلما كانت الليلة التي أرادوا أن يخرجوه فيها من الحبس أفضوا النقب إلى الحبس، فخرج من الحبس في السرب ثم خرج إلى الدار يمشي حتى بلغ الدار التي إلى جانب حائط المدينة وقد نقب فيها، ثم خرج في السرب منها حتى خرج من المدينة وقد هيئت له خيل خلف حائط المدينة، فركب وعلم به بعد ما أصبحوا، وقد كان أظهر علة قبل ذلك لكي يمسكوا عن تفقده في كل وقت. فأتبعه خالد سعيدا الحرشي فلحقه، وبينه وبينه الفرات، فتعصب له وتركه وقال الفرزدق: ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم يك إلا بطنها لك مخرجا، دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا، خرجت ولم يمن عليك شفاعة سوى ربك البر اللطيف المفرجا. وأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة وما سار سار مثلها حين أدلجا. حدثني سليمان قال حدثنا ابن أبي خيرة عن أبي الحبحاب قال حدثني خازم مولى عمر ابن هبيرة قال: كنت مع عمر بن هبيرة حيث هرب من السجن، فبلغنا دمشق بعد عتمة، فأتى مسلمة بن عبد الملك فأجاره وأنزله معه في بيته، وصلى مسلمة بن عبد الملك خلف هشام بن عبد الملك الصبح، فلما صلى هشام الصبح فاستأذن عليه مسلمة فدخل عليه، فلما رآه قال: يا أبا سعيد، ما أظن ابن هبيرة إلا وقد طرقك في هذه الليلة. قال: أجل يا أمير المؤمنين، وقد أجرته فهبه لي. قال: قد وهبته لك. أخبرني عمر بن شبة قال حدثني أيوب بن أبي محمد بن سلمة الغفاري قال حدثني قطن ابن معاوية الغلابي قال: كنت ممن سارع إلى إبراهيم واجتهد معه، فلما قتل طلبني أبو جعفر فاختفيت، فقبض أموالي ودوري ولحقت بالبادية، فجاورت في بني نضر بن معاوية، ثم في بني كلاب، ثم في بني فزارة، ثم في بني سليم، ثم تنقلت في بوادي قيس أجاور فيهم حتى ضقت ذرعا بالاختفاء، فأزمعت على القدوم على أبي جعفر والاعتراف له، فقدمت البصرة فنزلت في طرف منها، ثم أرسلت إلى أبي عمرو بن العلاء وكان لي وادا، فشاورته في الذي أزمعت عليه، فقبل رأسي وقال: والله إذن ليقتلنك وإنك لتعين على نفسك. قال: فلم ألتفت إليه وشخصت حتى قدمت بغداد، وقد بنى أبو جعفر مدينته ونزلها، فليس أحد من الناس يركب فيها ما خلا المهدي، فنزلت دارا، ثم قلت لغلامي: أنا ذاهب إلى أمير المؤمنين، فأمهلوا ثلاثا، فإن جئتكم وإلا فانصرفوا. ومضيت حتى دخلت المدينة، فجئت دار الربيع والناس ينتظرونه، وهو حينئذ ينزل داخل المدينة في الدار الشارعة على قصر الذهب، فلم أنشب أن خرج يمشي، فقام إليه الناس فقمت معهم، فسلمت عليه فرد علي قال: من أنت؟ قلت: قطن ابن معاوية. قال: انظر ما تقول. قلت: أنا هو. فأقبل على مسودة معه فقال: احتفظوا بهذا. قال: فلما حرست لحقتني الندامة وتذكرت رأي أبي عمرو بن العلاء، فتأسفت عليه، ودخل الربيع فلم يطل حتى خرج خصي فأخذ بيدي فأدخلني قصر الذهب، ثم أتي بي بيتا حصينا فأدخلنيه، ثم أغلق علي وانطلق، فاشتدت ندامتي وأيقنت بالهلاك، وخلوت بنفسي ألومها. فلما كان الظهر أتاني الخصي بماء فتوضأت وصليت، وأتاني بطعام فأخبرته أني صائم، فلما كان المغرب أتاني بماء فتوضأت وصليت، وأرخى علي الليل سدوله، فيئست من الحياة، فسمعت أبواب المدينة تغلق وأبوابها تشدد، فامتنع مني النوم. فلما ذهب صدر من الليل أتاني الخصي ففتح علي ومضى بي، فأدخلني صحن الدار، ثم دنا بي من ستر مسدول، فخرج علينا خادم فأدخلنا، فإذا أبو جعفر وحده، وإذا الربيع قائم ناحية، فأكب أبو جعفر هنيهة مطرقا، ثم رفع رأسه فقال: هيه. فقال: هيه. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا قطن بن معاوية، فقد والله جهدت عليك جهدي، فعصيت أمرك وواليت عدوك، وحرصت على أن أسلبك ملكك، فإن عفوت فأهل ذلك أنت، وإن عاقبت فبأصغر ذنوبي تقتلني. قال: فسكت هنيهة، ثم قال: هيه. فأعدت مقالتي. قال: فإن أمير المؤمنين قد عفى عنك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أصير من وراء بابك لا أصل إليك، وضياعي ودوري مقبوضة، فإن رأى أمير المؤمنين أن يردها علي فعل. قال: فدعا بالدوات، ثم أمر خادما له فكتب بإملائه إلى عبد الملك بن أيوب النميري وهو يومئذ على البصرة: إن أمير المؤمنين قد رضي عن قطن بن معاوية ورد عليه ضياعه ودوره وجميع ما قبض له، فاعلم ذلك وأنفذه له إن شاء الله. قال: ثم ختم الكتاب ودفعه إلي. قال: فخرجت من ساعتي لا أدري أين أذهب، فإذا الحرس بالباب، فجلست جانب أحدهم أحدثه، فلم ألبث أن خرج الربيع، فقال: أين الرجل الذي خرج آنفا؟ فقمت إليه، فقال: انطلق أيها الرجل، فقد والله سلمت. فانطلق بي إلى منزله فعشاني وأفرشني، فلما أصبحت ودعته، فأتيت غلماني وأرسلتهم يكترون لي، فوجدوا صديقا لي من الدهاقين من أهل ميسان قد اكترى سفينة لنفسه، فحملني معه، فقدمت على عبد الملك بن أيوب بكتاب أبي جعفر أمير المؤمنين، فأقعدني عنده، فلم أقم حتى رد علي جميع ما استصفي لي. حدثني حاتم بن عبد الله أنه حدث عن سيار بن حاتم قال: حدثنا عثمان بن مطر قال: حدثنا توبة العنبري قال: أكرهني يوسف بن عمر على العمل، فلما رجعت حبسني في السجن وقيدني، فما زلت في السجن حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء، فأتاني آت في منامي عليه ثياب بياض، فقال: يا توبة طال حبسك؟ قلت: أجل. فقال: يا توبة قل: أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فقلتها ثلاثا واستيقظت، فقلت: يا غلام هات الدواة والسراج. فكتبت هذا الدعاء، ثم إني صليت ما شاء الله أن أصلي، فما زلت أدعو به حتى صليت الصبح، فلما صليت جاء حرسي فضرب باب السجن ففتحوا له، ثم قال: أين توبة العنبري؟ فقالوا: هذا. فحملوني بقيودي حتى وضعوني بين يدي يوسف وأنا أتكلم به، فقال: يا توبة قد أطلنا حبسك. قلت: أجل. قال: أطلقوا عنه قيوده وخلوه. فعلمته رجلا في السجن، فقال لي صاحبي: لم أدع إلى العذاب قط، فقلتهن إلا خلوا عني. فجيء بي يوما إلى العذاب فجعلت أتذكرهن، فلم أذكرهن حتى جلدت 100 سوط، ثم إني ذكرتهن فقلتهن فخلي عني. حدثني أبو عدنان قال: حدثني أبو عبيدة معمر بن المثنى عن يونس ابن حبيب قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: كنا هرابا من الحجاج بصنعاء، فسمعت منشدا ينشد: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، فاستظرفت قوله فرجة، فإني لكذلك إذ سمعت قائلا يقول: مات الحجاج، فما أدري لأي الأمرين كنت أشد فرحا، بموت الحجاج أو بذلك البيت. حدثني أبو الحسن الحنظلي قال: عبد الملك ابن هشام الذماري أثاروا قبرا بذمار فوجدوا فيه حجرا مكتوبا فيه: اصبر لدهر نال منك، فهكذا مضت الدهور، فرح وحزن مرة، لا الحزن دام ولا السرور. أبو بكر قال: وقال رجل من قريش: حلبنا الدهر أشطره ومرت بنا عقب الشدائد والرخاء، فلم نأسف على دنيا تولت، ولم نفزع إلى غير الدعاء، هي الأيام تكلمنا وتأسو وتأتي بالسعادة والشقاء. حدثني محمد بن الحسين الأنصاري قال: حدثني إبراهيم بن مسعود قال: كان رجل من تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد فيخالطه ويعرفه بحسن الحال، فتغيرت حاله فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد، فقال جعفر: فلا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل، ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. قال: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس. حدثنا أبو بكر قال: قال محمد بن الحسين: وكان القاسم بن محمد بن جعفر يتمثل كثيرا ويقول: عسى ما ترى أن لا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. قال أبو بكر: وأنشدني الحسين ابن عبد الرحمن رحمة الله عليه: إذا لم تسامح في الأمور تعسرت، عليك فسامح وامزج العسر باليسر. فلم أر أوفى للبلاء من التقى، ولم أر للمكروه أشفى من الصبر. نهاية الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.